مطعم جان جان. تم افتتاح مطعم جان جان في عام 1960 من قبل السيد فكري أوزكوروكلو. في ذلك الوقت قام السيد فكري بإطلاق النار على مدرب فريق مرسينسبور، مما أدى إلى سوء حال المطعم ثم أغلق، وحاليا يوجد مكانه فرن لبيع المعجنات.